بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل قبلتي وعلى من مات منهم. يقول: ونرى، أي نحن أهل السنة والجماعة، نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أئمة المسلمين، من أئمة المسلمين صلى خلف كل بر وفاجر، سواء كان إماما عاما، حاكما، حاكم البلاد أو حاكم البلدة، حاكما عاما أو حاكما على بلدة، إذا صلى بالناس فإن أهل السنة يصلون خلفه، وإن كان فاجرا، برا كان أو فاجرا. فصلى بعض الصحابة خلف الحجاج وكان معروفا بسفك الدماء، صلى خلفه ابن عمر وأنس وغيره من الصحابة، صلوا خلف الحجاج. فأهل السنة يصلون خلف أئمتهم أبرارا كانوا أو فجارا، فيرون الصلاة خلفهم. كذلك صلى خلف كل إمام راتب، الإمام الراتب الذي يعين في المسجد صلى خلفه، برا كان أو فاجرا يصلى خلفه. ولا يقول القائل: لا أصلي إلا خلف من أعلم عقيدته، فإن الأئمة الأربعة بدعوا من يقول: لا أصلي إلا خلف من أعلم عقيدته، هذا من بدع. فليس من السنة في شيء البحث والتنقيب على عقيدة الإمام المعين في المسجد، وإنما تصلي خلف الإمام، ولست مكلفا بالبحث والتنقيب عن مذهبه وعقيدته، إنما تكتفي بظاهره، تكتفي بظاهر سيادتي، تكتفي بظاهر حال الإمام، تصلي خلفه، ولا يكلف العبد بالبحث والتنقيب عن حال هذا الإمام، هل هو سني أم بدعي، هل هو موحد أم غير موحد، لأن هذا من العنة والمشقة. وقد لا يكفي الوقت، تدخل المسجد تصلي، تصلي ثم تنصرف عابر في طريق، فيصلى خلف كل إمام برا كان أو فاجرا. والقاعدة أن من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته، من صح الصلاة في نفسه صحت إمامته، فصلى خلف إمام برا كان أو فاجرا. وقد قال عبيد الله بن عدي بن خيار في حديث البخاري: لما كان عثمان محصونا في الدار كان يصلي بالناس بعض الخوارج، فدخل على عثمان فقال: إنك إمام عامة وقد نزل بك ما ترى، ويصلي بنا بعض هؤلاء ونتحرج. فقال عثمان: الصلاة أفضل ما يعمل الناس، فإذا صلوا فصلوا معهم، أو فإذا أحسن الناس فأحسنوا، وإذا أساءوا فاجتنبوا إساءتهم. قال: الصلاة أفضل ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسنوا، وإن أساءوا فاجتنبوا إساءتهم. فإذا صلى إمام فتنة صلى بالناس يصلى خلفه، وإذا صلى بالناس فاجر أيضا صلى خلفه، فصح الصلاة إذا كان متغلبا وكان إماما في فتنة، إمام فتنة في خروج أو ثورة أو انقلاب يصلى خلفه، ولو قال: لا أصلي خلف هذا الإمام. كذلك أفراد الناس وأحدهم يصلى خلف الإمام دون البحث والتنقيب عن عقيدته وعن مذهبه، بل اكتفى بظاهر حاله بأنه من أهل السنة. أما إذا كان يلبس التمائم وترافق قد لبس تميمة، فهذه التمائم لا تخلو إما أن تكون من القرآن أو من غير القرآن، تحتمل أن تكون من القرآن أو من غير القرآن، فإن كانت من غير القرآن فهي من الشرك، من الشرك الأصغر إذا اعتقد أنها سبب في الحفظ، ومن أكبر إذا كان يعتقد أنها تحفظ بنفسها. وإن كانت من القرآن فهذا مما اختلف فيه بعض السلف، بعض من جازه وبعض من كرهه، والصواب أنه لا يصح. لذلك من يلبس التميمة يحتمل أن يكون حجابه من هذا ومن ذاك، فمصلى خلفه صح الصلاة، لكن مثل هذا الأولى لا يقدم، مثل هذا الأولى لا يقدم من كان يلبس التمائم لاحتمال أنه يلبس التمائم الشركية ونحو ذلك، وليقدم الإنسان المؤتمن في دينه. لكن من صلى خلفه لا يقال اذهب وافتح اسأله وافتح الحجاب وانظره انظر ما فيه ثم اسأله، لأنه قد لا يجيبك وقد لا يتكلم معك، فالصلاة تصح، الصلاة عموما تصح. إذن قال نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، سواء كان إماما عاما أو إماما راتبا، إماما عاما الرئيس أو الأمير على البلاد المسؤول الحاكم العام يصلى خلفه وإن كان فاجرا، كذلك إمام المسجد الراتب المعين من قبل أهل المسجد أو من قبل الدولة يصلى خلفه وإن كان فاجرا، فصلاته أو فجوره عليه وصلاته تصح. كذلك وعلى من مات منهم أي يصلي على كل بر وفاجر، يصلي أيضا على من مات من أبرار أو فجار. وصلاة الجنازة فرض كفاية، صلاة الجنازة فرض كفاية، فإذا كان رجل مسلما لكنه عاصي فهنا يصلي عليه من المسلمين من يسقط الوجوب عن الجميع، ويمكن أن يتخلف أهل العلم والفضل عن الصلاة على مرتكب الكبائر، إنسان مثلا مدمن للخمر أو إنسان يرتكب الفواحش أو يتعامل بالربا، فإذا مات أهل العلم وأهل الفضل أهل القضاء ذو المكانة في البلد وأهل الدين لا يصلون عليه، لا يصلون عليه زجرا لغيره ولأمثاله، ولكن يصلى عليه عوام الناس، لا يتركون الصلاة عليه بالكلية لأنه مسلم، فلا تترك الصلاة عليه بالكلية، إنما يصلى عليه العامة عامة الناس. أما ذو الفضل والعلم والدين فلا يصلون عليه زجرا لأمثاله، ردعا وزجرا لأمثاله. والنبي عليه الصلاة والسلام أتي برجل قد نحر نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، حديث رواه مسلم عن جابر بن سمرة، رجل انتحر فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ حتى لا يتأسى به غيره، يقولون هذا منتحر صلى عليه رسول الله، إذن فلننتحر، فليس هذا الشيء حتى يزجر غيره. لذلك العلماء أو ذو الفضل كبار أهل العلم هؤلاء لا يصلون على من عرف واشتهر بالمعاصي، لماذا؟ حتى يردعوا غيره. لكن هذا لا يعني أن الصلاة تترك عليه تماما، بل يصلي عليه من يسقط الوجوب عن الجميع، بعض كان يصلي عليه. ولهذا قال الطحاوي هو الصلاة خلف كل بر وفاجر، سواء كان إماما عاما أو إماما راتبا أو حتى غير إمام راتب، لو قد إنسان وصلى يصلى خلفه، إنسان مسلم يصلى خلفه ما لم يكن معروفا بالشرك والخرافة والسحر والدجل والشعوذة فهذا لا يصلى خلفه، إذا كان ساحرا كاهنا دجالا معروفا فهذا لا يصلى الإنسان خلفه. هذا تجاوز الفجور المعاصي دخل في حدود الشرك والكفر فهذا لا يصلى خلفه. قال وعلى من مات منهم أي على من مات من أهل قبلة، إنسان مسلم يعني قبلة صلى عليه وإن كان عاصيا، لكن يشرع ترك الصلاة من أكابر أهل العلم ومن أهل الفضل وأهل الدين، لا يصلون على من اشتهر بالمعاصي حتى يكون ذلك زجرا لغيره، وهذه مصلحة عامة للمسلمين. ثم قال رحمه الله ولا ننزل أحدا منهم أي من أهل قبلة جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. هذه الفقرة فيها جملتان، الأولى لا ننزل أحدا منهم أي من المسلمين أهل قبلة جنة ولا نارا، لا نقول إن فلان من فلان في الجنة، إن الشيخ فلان في الجنة، أو نقول إن رجل فلان الآن في النار، لا، ما لم يرد النص بذلك، ما لم يأتي النص بذلك. لماذا؟ لأن هذا من الغيب، هذا من الغيب، ومن قال إن فلان في الجنة أو في النار فقد رجم بالغيب، ليس له علم بذلك. يقول فلان في الجنة وفلان في النار هذا لا يصح، وهذا من القول على الله بلا علم. لذلك لا ننزل أحدا من أهل قبلة جنة ولا نار، لا نقول فلان الذي إذا عمل بالربا الآن في النار، أو فلان الذي أكل أموال يتامى ظلما الآن في النار، أو فلان الذي كان مواقع للفواحش الآن في النار، أمر إلى الله. وكما لا نقول إن الشيخ الفلاني والعالم الفلاني الآن في الجنة، هذا أيضا عند الله جل وعلا، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أن الصحابة لما شهدوا لأحد الصحابة في الجنة قالهم النبي عليه الصلاة والسلام أما إنما أهل النار، حديث صحيحين، حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو المشركون، وكان في المسلمين رجل لا يدعو للمشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها ضربها بسيفه، فقال قوم ما أجزأ عنا اليوم أحد، ما أجزأ فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم من أهل النار، فقال رجل أنا لكم به، فاتبعه، فإذا وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، ثم إن الرجل جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذوابه بين ثدييه وتحامل على سيفه فقتل نفسه. فرجع الرجل وقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله، الرجل إذا قلت ما قلت وقال الناس كذا وكذا وقع منه كذا وكذا، أخبره بذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمله عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمله عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فقال والأعمال بخواتيمها. أيضا بينما رجل بينما غلام يسمى مدعم كان يحط رحلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا جاءه سهم عائر فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشملة التي غلها يوم خيبر لم تصفها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فالصحابة شهدوا له بالجنة وشهدوا له بالشهادة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام غير ذلك. فإذا الإنسان لا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا لمن جاء له النص، كالعشرة وشهد بالجنة وغيرهم ممن شهد لهم النص تعيينا، لا بجنة ولا بنار. قال ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار. كذلك في البخاري عن أنس أن أم العلاء قالت يقتسم المهاجر قرعة فطار له عثمان بن مضعون. عثمان بن مضعون هو أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، فوجع تقول أم العلاء فوجع وجعه الذي توفي فيه فأزنه في أبياتنا، فلما مات قلت هلي أنك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدرك أن الله أكرمه، وما يدرك أن الله أكرمه، أما هو فقد جاءه ليقين من ربه وإني والله لأرجو له الخير وإني والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. تقول من العلاء فلا يزكي أحدا بعده أبدا. قال أما هو فقد جاءه ليقين من ربه وإني لأرجو أن يكرمه الله وإني والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل به، وإني لأرجو له الخير، أرجو له الخير، فيرجى لمؤمن خير، لكن لا يشهد ويقطع وقال فلان كذا، فلان في الجنة فلان في النار، لأن هذا غيب وعلم هذا عند الله سبحانه وتعالى. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا لها قبلة، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. التكفير والتفسيق والحكم بالشرك والنفاق كل هذه أحكام شرعية لا يتجرأ العبد عليها إلا بدليل قاطع، إلا بدليل، فلا يحكم على أحد بالكفر ولا بالشرك ولا بالنفاق إلا بدليل، بدليل قاطع. أما التكفير فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا قال الرجل لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، باء بها أحدهما، إما أن يقع الكفر على ذلك المكفر أو يرجع إلى مكفر، وهذا من الفاظ الوعيد. إلا حار عليه، إلا ارتدد عليه لم يكن صاحبه كذلك. فلذلك التكفير حكم شرعي، فلا يقدم العبد عليه إلا بدليل وإلا بحجة برهان. وله موانع، موانع تمنع وقوع التكفير، فمن موانعه الجهل، قد يكون هذا الفاعل جاهلا. من موانع التكفير الخطأ، يقع في شيء خطأ، كقول القائل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من الفرح فلا يكفر. كذلك من موانع التكفير الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من موانع التكفير ماذا؟ التأويل، أن يتأول نصا، يتأول نصا، كما تأول قدامة بن مضعون رضي الله عنه الآية في تحليل الخمر، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا أحسنوا والله يحب المحسنين. تأول هذه الآية على حل الخمر، فجعل يشرب الخمر حتى يلده عمر حد ولم يكفره لأنه تأول، تأول آية أنزلها في غير موضعها. فالمتأول لا يكفر، المتأول لا يحكم بكفره لأنه متأول. كذلك الجاهل الذي وقع في الكفر جهلا منه، كما وقع من ذلك الرجل الذي أوصى أولاده أن يحرقوه وأن يرموا نصفه في البر ونصفه في البحر بعد إحراقه وسحقه وطحنه، فغلب عليه جهل مع خوف فغفر الله له. إذا من موانع التكفير أو موانع التكفير أربعة: الجهل، الخطأ، الإكراه، التأويل. هذه أربع موانع تمنع حكم التكفير، ولا يكون التكفير إلا بعد قيام الحجة، لا يقع التكفير إلا بعد قيام الحجة. ولهذا يقول شيخ الإسلام هذا مع أني، ويعلم هذا من جالسني كثيرا، أني من أعظم الناس نهيا أن ينسب إلى معين حكم بتكفير أو تفسيق أو معصية حتى تقوم الحجة الرسالية، التي من خالفها كان كافرا دارة وفاسقا دارة وعاصيا دارة أخرى. فالتكفير أو التفسيق أو التبديع لا يكون إلا بعد قيام الحجة، حتى تقوم الحجة، لقول تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يقع الحكم حتى بعد قيامه إلا بعد أن تقوم الحجة. لا نشهد عليهم بكفر، هذا لمن؟ هذا لمن انتسب إلى قبلة، لمن انتسب إلى قبلة، ليس كلام عن الكفار أصليين. الكافر أصلي هذا يجب تكفيره، كاليهود والنصراني يجب تكفيره، اليهود والنصراني والمجوسي واللاديني هؤلاء كفار أصلا، لم يدخل ملة حتى ينظر في الحجة، أصلا ما دخل الإسلام حتى يقال الحجة الرسالية والكفر بواحة، ولا أصلا ما دخل الإسلام. يقال هذا في حق من أظهر الإسلام، ولهذا القاعدة أن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لا يزال عنه إلا بيقين، من ثبت له عقد الإسلام بيقين لا يزال عنه إلا بيقين. فمن ثبت له الإسلام والإقرار بالشهادتين وإقامة أركان الإسلام الظاهرة، ثبت له ذلك يقينا لا يزال عنه هذا الحكم إلا بيقين. من ثبت له عقد الإيمان بيقين لا يزال عنه إلا بيقين، فلا يزال عنه بالشك أو الظن بل باليقين. ولا أشهد عليهم أي على أهل القبلة بكفر ولا بشرك، كذلك الشرك الحكم بأنه أشرك بالله جل وعلا، ولا بنفاق، النفاق الاعتقادي وهو إبطان كفر وإظهار الإسلام، النفاق الأكبر، لأن النفاق نوعان: اعتقادي مخرج من الملة، وعملي وهو إخلاف الوعد والكذب في الحديث وخيانة الأمانة، هذا نفاق عملي لا يكفر به صاحبه. لكن الذي يكفر به صاحبه النفاق الاعتقادي، وهو أن يبطن كفر ويظهر الإسلام، فلا يحكم عليهم بذلك إلا إذا ظهر منهم ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. إنسان يظهر الكفر، يدعي الإسلام ويفعل الكفر، كفر بالله جل وعلا بأنواعه مختلفة، أو الشرك بصوره المعروفة، أو النفاق، ثبت أنه يظهر الإسلام نفاقا وتقية وهو يبطن الكفر، علم ذلك منه فهذا يحكم له بماذا؟ بظاهره، يحكم بما ظهر منهم. قال ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، نذر السرائر إلى الله جل وعلا، فيحكم على الناس بالظاهر، إن كان ظاهر الإسلام حكم ظاهره، وتوكل السرائر إلى الله جل وعلا. ولهذا يقول عمر كما في البخاري إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحكم عليهم بالوحي، وقد انقطع الوحي. فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا في سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نقربه وإن قال إن سريرته حسنة. حكم بالظاهر. قال في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يحكم يأتي بالوحي، قال فلان كذا وفلان كذا بالوحي. أما وقد قطع الوحي فيحكم على الناس بظاهر حالهم، فمن أظهر سوءا يعامل بما ظهر منه، لا يقرب ولا يدنى ويبعد، ومن أظهر خيرا يقبل وتوكل سريرته إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا ونذر، أي ندعو، نذر بمعنى ندع، ندعو أو نذر أو نترك سرائرهم إلى الله تعالى. ثم قال رحمه الله ولا السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من وجب عليه السيف، لا السيف إلا على من وجب عليه السيف. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فمن ترك دين الإسلام واعتنق الكفر حل دمه، كذلك من وقع في الزنا بعد إحصانه أيضا يجب قتله إذا قامت عليه البينة، كذلك من قتل نفسا بغير نفسه. طيب من الذي يقيم هذه الحدود؟ هل كل أحد؟ من يقيمها؟ السلطان هو الذي يقيم الحدود. فلو أن الإنسان يرتد أمامك عن الدين ليس لك أن تقتله حتى لا يفتح باب للفوضى، فيأتي كل من يريد قتل الإنسان يقول سمعناه يسب الدين، سمعناه سب الله وقتلناه. لا، هذا ليس لأحد الناس بل هذا عند الحاكم، هناك استتاب وهناك مسائل كثيرة. فلا يقام الحد، لا يقتل عوام الناس، لا يطبقون الحدود في بعضهم، خاصة القتل. الذي يقيمه هو الحاكم، الحاكم هو الذي يقتص من القاتل، هو الذي يقيم الحد على الثيب الزاني، وهو الذي يقيم الحد على المرتد، هذا عمل الحاكم. فلا يفتاد الناس على حق الإمام، إذا فرط الإمام فالله يحاسبه على تفريطه. إذا كان إمام لا يقيم الحدود هل يقيم عاون الناس حدود؟ لا، هذا ليس من تكليفهم، أو هم ليسوا مكلفين بذلك، بل هذا من تكليف الحاكم، فإن فعله فله وإن تركه فعليه، وإن ترك ذلك فعليه. إذن السيف من الذي يطبق الحد قتلا على من يستحق القتل؟ إنه الحاكم. ولذلك يقول ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا يقول عليه الصلاة والسلام حديث ابن مسعود وعائشة كذلك لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا لا يجوز قتله إلا بعد أن يقع في هذه الأشياء الثلاث، في أحد هذه الأشياء الثلاث. ومن يقيم عليه حد؟ الحاكم أو السلطان. ثم قال ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمر بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. كذلك من المسائل المتعلقة بمذهب أهل السنة والجماعة وعقيدتهم تحريم الخروج على أئمة الجورة، تحريم الخروج على أئمة الجورة. ولماذا ذكر العلماء هذه المسألة في العقيدة؟ لأن الخوارج والمعتزلة يتبنون ذلك ويجعلونه دينا. الخوارج عندهم من أصول مذهبهم الخروج على أئمة وإزالتهم، حتى من عجائب أقوال الخوارج قالوا إن الحاكم لا يشترط الخليفة العام لا يشترط أن يكون قرشيا من قريش. لماذا؟ قالوا لأنه إذا كان قرشيا تكون له منع وقوة، وإذا كان له منع وقوة يصعب الخروج عليه وإزالته. يعني هم يفكرون في الخروج قبل تعيين الحاكم، يفكرون في الخروج قبل أن يعين ينصب الحاكم، يفكروا في الطريقة التي يخرجون بها عليه، فيريدون حاكما يسهل الخروج عليه. هذا مذهبهم الخوارج. إذن الخروج هو من دين الخوارج. كذلك المعتزلة في أصولهم الخمسة عندهم الخروج على الأئمة، لو أصول خمسة وهي التوحيد ويعنون به نفي الصفات والعدل، ويعني كلام القدر، عقوبة المسيء ووجوب معاقبة المسيء ووجوب إحسان ثوابة المحسن، إنه العدل يسمى هذا العدل، ويجيبون على الله تعالى يفعل كذا وكذا إيجابا، أو هذا من العدل. كذلك مسألة نفاذ الوعيد أو الوعد والوعيد من أصولهم الخمسة. رابع من أصولهم القول بالمنزلة بين المنزلتين، المنزلة بين المنزلتين، أن صاحب الكبيرة لا مسلم ولا كافر. كم إنسان سافر من مكة إلى المدينة فنزل بدرا، فلا هو في مكة ولا هو في المدينة، في بدر. قالوا كذلك صاحب الكبيرة لا مسلم ولا كافر، أين هو؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين. خامس من أصولهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويعلون بذلك الخروج على الأئمة، فسموه ماذا؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا عند المعتزلة والخوارج. لذلك أهل السنة ضمنوا ذلك في عقائدهم، لأن الخروج في أصله محرم من الكبائر، من كبائر الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام من فارق السلطان شبرا فماذا؟ فميتة جاهلية، فميتة أو فقيسة جاهلية، ومن كبائر الذنوب. لكن لما اتخذه الخوارج دينا وكذلك المعتزلة ضمنه أهل السنة في عقيدتهم، في عقيدتهم. لذلك يحكمون على من يخرج على السلطان، يحكمون عليه بأنه مارق، يسمونه مارقا أو خارجا أو من الخوارج، من يرى ذلك دينا وقربة وطاعة لله جل وعلا. لكن ينبغي أن يعلم أمر مهم ذكره أهل العلم في كتبهم، أن الذين يخرجون على الحكام هم على قسمين، هم على قسمين. القسم الأول الخوارج، الخوارج وهم الذين يخرجون على الإمام وكفرين له ومستحلين قتله وقتاله ولهم عقائدهم المعروفة، فهم الخوارج. الخوارج هم الذين يخرجون على الإمام بالسيف، هذا النوع الأول. النوع الثاني هم البغاة، البغاة الذين يخرجون على الحاكم يسمون البغاة، وهؤلاء خرجوا لتأويل لهم، تأولوا وخرجوا على الحاكم، إما تأويل في الدين أو تأويل في الدنيا. في المسألة الدينية قالوا مثلا هذا الحاكم لا يطبق الشريعة، أو هذا الحاكم لا يعدل بين الناس فخرجوا عليه. أو تأويل في الدنيا قالوا هذا الحاكم أكل أموال الناس وظلمنا وأخذ وانتزع أراضينا وانتزع أموالنا فخرجوا عليه، هذا تأويل. فهؤلاء يسمون بغاة، يسمون بغاة. إذن عندنا خوارج وعندنا بغاة، الخوارج غير البغاة والبغاة غير الخوارج. فكل خارج باغ، كل خارجي باغ، لكن ليس كل باغ خارجيا، ليس كل باغ خارجيا. ويدل على هذا التقسيم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن فئة معاوية فقال عن عمار: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام الفئة التي تقتل عمارا سماها الفئة الباغية، وسمى الخوارج الذين قاتلهم علي سماهم المارقة، فقال عليه الصلاة والسلام: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. تضمن الحديث ذكر طوائف ثلاثة: المارقة والطائفتين، طائفة علي وطائفة معاوية. تمرق طائفة على حين فرقة من المسلمين، وهذا وقع أيام علي، خرج الخوارج سنة 37 ولجوا إلى حروراء فحاربوا عليا، من قتلهم؟ قال تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. ما هما الطائفتان؟ علي ومعاوية. علي رضي الله عنه قاتل الخوارج في معركة النهروان، قتلهم وكسر شوكته في تلك المعركة الشهيرة سنة 37 أو 38، قتل الخوارج في معركة النهروان الشهيرة، فقتلهم علي وكان أولى الطائفتين بالحق. إذن هناك طائفة أولى بالحق، طائفة علي، وطائفة باغية، وطائفة مارقة. فالمارقة هم الخوارج، وأدنى الطائفة الحق طائفة علي، وطائفة معاوية هي الطائفة الأخرى التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام إحدى الطائفتين. وجاء في رواية أخرى قال تقتلك الفئة الباغية، سماها الفئة الباغية، لكن هذا البغي عن تأويل. فتأول معاوية رضي الله عنه في قضية دم عثمان، تأول أن القصاص يكون أولا قبل أن يبايع، فجرى تأويل من علي وتأويل من معاوية، وكان تأويل علي أقرب إلى الحق من تأويل معاوية رضي الله عن الجميع. إذن ليس كل من رفع السيف على حاكم يسمى خارجيا، إلا لو كان كذلك يلزم من هذا القول الحكم على من قاتل علي بأنه خارجي. ولم يسمي أحد من أهل العلم من قاتل علي في معركة الجمل أو صفين، لم يسميهم أحد من أهل العلم خوارج، بل حتى تورع أحمد بن حنبل نوصيهم حتى بالبغاء. فلما سمع الحديث تقتل عمار فعل الباغي قال أسكت فيه، هذا من ورعه رحمه الله، قال أسكت عنه ولا أتكلم فيه، الفات الباغية لاحترام لحق الصحابة. أحمد بن حنبل قال أسكت فيه ولا أقول فيه شيئا، أسكت عنه ولا أقول فيه شيئا. إذن ليس كل من خرج على الحاكم يسمى خارجيا، بل قد يكون باغي له تأويله. وهذا كلام ذكره الإعلام الصالح على الشيخ رحمه الله أو حفظه الله في شرح العقيدة الواسطية، ذكر هذا الكلام من نص، قال ليس كل من خرج على ولي الأمر المسلم يكون خارجيا، بل قد يكون باغيا له تأويل ويقاتل على بغيه. وليس معنى هذا أنه يقر على خروجه، لا يقال هو باغي وأحسن، بل يقاتل حتى يفي الأمر الله. لكن هذا التفريق في التسمية، هل يسمى كل من خرج خارجيا؟ لا، لا يسمى كل من خرج خارجيا، بل يسمى باغيا، فرق من الخواج والبغاء. وقد ذكر ابن قدامة المقدسي في كتاب المغني عقد خصم سماه والبغاة إن لم يكونوا من أهل البدع فليسوا بفاسقين، قال البغاة إن لم يكونوا من أهل البدع، يعني كما أهل السنة لكن خرجوا على الإمام، قال فليسوا بفاسقين، ليسوا بفاسقين. لما ذكر كلاما عن أهل العلم ومنهم الشافعي رحمه الله وخلافا منهم من فسق ومنهم من لم يفسقوا. إذن البغاة أو الخوارج على الحاكم على ولاة الأمور على قسمين، منهم الخوارج أصحاب العقائد المعروفة، أصحاب العقائد المعروفة من التكفير وسل الدماء وغيرها، ومنهم البغاة. وليس معنى هذا أن البغاة أنهم يعني ليسوا على خطأ أو هم مصيبون، لا، البغاة يقاتلون، البغي يقاتل، يقول عليه الصلاة والسلام ستكون هنات وهنات، فمن أتاكم يريد أن يفرق أمركم فاضربوا بالسيف كائنا من كان، يعني من كان من الصالحين وإن كان من المتقين، إذا أراد أن يفرق جماعة المسلمين فيقتل حفاظا على اجتماع الكلمة. قال فاضربوا بالسيف كائنا من كان وإن كان من كان. إذا ليس معنى التفريق بين خوارج البغاة أن البغاة محمودون وأنهم طيبون وأنهم يقرون على بغيهم، لا، بل يقاتلون حتى يفيئوا إلى أمر الله، يقاتلوا على بغيهم. أهل السنة لا يرون الخروج على أئمة، وهذا ضمن في عقائد في عقائدهم، لأن اتخاذ الخروج دينا هذا فعل من؟ فعل الخوارج والمعتزلة، جعلوا الخروج تدينا لله جل وعلا. قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، يعني وإن وقع منهم جور حتى إن ظلموا لا نرى الخروج عليهم. وهذا من حكمة الشريعة وكمالها، لأن الخروج على الحاكم يولد مفاسد أضعاف المفاسد التي كانت من قبل، يقول أهل العلم 60 سنة تحت إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا سلطان. 60 سنة تحت حكم جائر أفضل من ليلة واحدة بلا سلطان، لأن عدم السلطان يعني الفوضى وانفلات الأمن وضياع مصالح العباد والبلاد، فلذلك وجوده وإن كان جائرا في منفعة ومصلحة للمسلمين. وهذا من فقه أهل السنة والجماعة ومن تمسكهم بمنهج الحق، يحرمون الخروج على ولاة أمر إذا كانوا مسلمين، فإذا كانوا من أهل الإسلام من أهل الصلاة يصلون ويقيمون الصلاة وكانوا من أهل الإسلام. أما إذا كان حاكم كافرا وقع من الكفر البواح، الكفر البواح الواضح الذي ليس فيه ظن أو شبهة، فهنا يجوز الخروج عليه بشرط وهو القدرة. إذا لم يقدروا عليه، إذا لم يقدروا على إزالته يحرم الخروج عليه حتى لا يسفكوا دماء المسلمين، لقول عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ونقال إلا أن تروا، يعني تقفوا على هذا الكفر، ليس أن تسمعوا أو يبلغكم بلغكم أنه فعل كذا وكذا، لا، تروا بعينكم، يفيد اليقين وليس مجرد السماع ونقل الشائعات والأخبار. إلا أن تروا، تروا ماذا؟ كفرا، كفرا صريحا، ليس معصية. إن كان الحاكم مثلا يشرب الخمر أو كان يقع بعض المعاصي، هذا ليس مبرر في الخروج، إنما الذي يجيز الخروج عليه الكفر البواح، البواح الظاهر المعلن، ظاهر المعلن عندكم فيه من الله برهان، أي لا شك فيه ولا شبهة فيه، كفر صريح بواح واضح لا شك فيه ولا شبهة فيه. بعد ذلك إذا توفرت هذه الشروط فيجوز الخروج عليه بعد القدرة، إذا كان هناك ظن غائب على إزالته أو على قدرته على إزالته. لكن لو كان حاكم كافرا وليس للمسلمين قدرة فلا يجوز الخروج عليه. لماذا؟ حتى لا تسفك دماء المسلمين، حتى لا تنتهك أعراض المسلمين وتسفك دماؤهم. قال: وإن جاروا ولا ندعو عليهم. وهذا من آداب أهل السنة والجماعة أنهم لا يدعون على الحاكم، إنما يدعون له بالصلاح والمعافاة. فقال عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرارهم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. يعني يتبادل الحاكم المحكوم اللعن والدعاء على بعضهم البعض، هذا شرار الأئمة. وخيارهم من يدعون لشعبهم ورعاياهم ويدعو لهم محكوموهم أيضا بالصلاح والمعافاة، هؤلاء خيار الأئمة. لذلك أهل السنة يدعون للحاكم، وقال أحمد بن حنبل ومسوي الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة صالحة لدعوت بها للسلطان، لأن بصلاحه تصلح الرعية. وهذا مشاهد ومعروف، إذا صلح الحاكم صلح المحكوم، وإذا صلح الراعي صلحت الرعية، فصلاح الرعية بصلاح الراعي، وفساد بفساد الحاكم. وإذا فسد الرأس فسد بقية الجسد، إذا فسد الحاكم فسد معه المحكوم، والعكس بالعكس، إذا صلح صلح معه المحكوم. لذلك يدعى له، يدعى له بالصلاح والمعافاة. قال: ولا ننزع عيدا من طاعته، حتى إن ظلم وجار لا تنزع عيد من الطاعة، لا تخلع عيد من طاعته ولا يخرج عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك. كل هذا عاملا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. لو تأمر عبد حبشي، يعني ليس من أهل ولاية، لأن الولاية في قريش، ليس قرشيا من قريش إنما من الحبشة وعبد المملوك، لكنه تغلب وصار حاكما، ماذا يفعل الناس؟ يسمع ويطيعه إذا كان مسلما. أما إذا كان كافرا فإنهم يخرجون عليه إذا كانت لهم قدرة وشوكة، إن لم يكونوا كذلك لا يخرجون على الحاكم، لأن لا يتلفوا أنفسهم ومن معهم يقتلونهم وتهرق دماؤهم بلا فائدة. قال: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمر بمعصية. الحاكم يطاع في المنشط والمكره، في العسر واليسر، في العسر واليسر ما لم يأمر بمعصية. إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لو قال الحاكم اشرب الخمور لا يجوز للناس أن يشربوها، فجلس وجلس في مجلس حاكم وقدم له كأسا من الخمر وقال اشرب، لا يشرب، لا يجوز طاعته في ذلك، لا يجوز طاعته في ذلك، بل يعصى في معصية الله ويطاع في طاعة الله جل وعلا. قول عليه الصلاة والسلام: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره. ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. أما إذا كان الحاكم أمر بغير معروف، أمر بمنكر، فلا يطاع في ذلك، بل يعصى ولا يطاع. قال: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، أن هذا فرض من الله جل وعلا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من يطع الأمر فقد أطاعني، ومن يعصي فقد عصاني. من يطع الأمر فقد أطاعني، ومن يعصي الأمر فقد عصاني. فطاعة الأمير من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعصيته هي معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، كل هذا في حدود طاعة الله جل وعلا. ولذلك قال العلماء: قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي أمر منكم، فعطف الفعل في طاعة الله وطاعة الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلما جاء عنده الأمر قال: وأولي أمر منكم. يقول العلماء: لماذا لم يعطف يذكر أيضا طاعة الرسول هنا في الثالثة؟ قالوا: لأن طاعة الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله، أما طاعة الله فمطلقة، وطاعة الرسول مطلقة، وطاعة أولي الأمر مقيدة، مقيدة بماذا؟ بطاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ما لم يأمر بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، أي ندعو للحاكم والأمير بالصلاح والمعافاة، وهذا من مذهب أهل السنة والجماعة، ومن رحمة أهل السنة بالخلق، فأهل السنة هم أرحم الخلق بالخلق، يرحمون الخلق حكاما ومحكومين، فيدعون لحاكم بالصلاح والمعافاة، أن يصلحه الله، يصلحه في أمره وشأنه، ويعافيه مما يسوه، لأن صلاحه به تنصح الرعية، وبفساد تفسد الرعية. ولذلك يدعو أهل السنة والجماعة لأهل لولاة الأمر. إذن هذه الفقرة ملخصها أن الخروج لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، وهو من البدع إذا كان تدينا وكان قربة لله جل وعلا، يكون بدعة وضلالة كحال الخوارج والمعتزلة. وأن أهل السنة لا يرون الخروج على حاكم، وإن ظلم وجار، حتى إن ظلم وجار وأخذ المال وجلد الظهور، يسمع ويطاع في طاعة الله جل وعلا، يسمع له ويطاع في طاعة الله جل وعلا. أما إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في ذلك، لما جاء في الحديث الصحيح: فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. كذلك من آداب أهل السنة والجماعة ومن مذهبهم ووصولهم أنهم يدعون للحاكم، يدعون له بالصلاح والمعافاة. ولماذا يدعون له؟ نظرا للمصلحة العامة، نظرا للمصلحة العامة المترتبة على صلاح الحاكم. فلو أن الله استجاب الدعاء وأصلح الحاكم تصلح معه الرعية. نعم. طيب، نقف إن شاء الله عند هذا الحد، ونواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة الظهر، نواصل بقية هذا المتن. صلى الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والسداد، وأن يمسكنا لمذهب أهل السنة والجماعة، وأن يجعلنا سبيل أهل البدعة والفرقة والضلالة.